بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الطلاق من بلوغ المرام. كنا قد أخذنا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. هذا الحديث مر معنا أنه من قريب مخرمة ابن بكير عن أبيه هكذا، وقيل أن هذه الطريق منقطعة، مخرمة لم يسمع من أبيه، وإنما روى من كتاب أبيه ولم يسمع منه، قال هذا جماعة من الحفاظ، وقالوا روايته عن أبيه إنما هي وجادة، وجد كتب أبيه فحدث منها. وأعل بإعلال آخر، وهو أن محمود بن لبيد يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان حاضرا هذه القصة، فهو مرسل. أما الجواب عن العلة الأولى، أن جماعة من أهل العلم أثبتوا سماع مخرمة من أبيه بعض الشيء، شيئا يسيرا، منهم علي بن المديني، وقالوا هذه الوجادة من أصح ما يروى في هذا الباب، لأنه إن كان سمع منه شيئا يسيرا وكتب أبيه محفوظة في البيت وحدث منها، فما المانع؟ إذا كان يعرف خط أبيه وكان يعرف كتبه وهو ثقة في نفسه، فلماذا لا تقبل روايته عن أبيه؟ لا سيما وقد احتج بها الإمام مسلم في صحيحه، احتج بهذه النسخة، فدل ذلك على أن هذه العلة مردودة، وأنها لا ترد، وأن الحديث لا يرد بها. العلة الثانية أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة ولم يدرك هذا، فهذا مردود أيضا بما علم في علم المصطلح أن مراسيل الصحابة كلها يحتج بها، كلها يحتج بها، وقد نقل على هذا الإجماع. فالحديث صحيح إن شاء الله، ولذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في غاية المرام رقم 61 و200. طيب، في هذا الحديث أنه طلق امرأته 3 طلقات جميعا، قلنا الحديث يدل على أن هذا مخالف للطلاق السني، مخالف للطلاق السني، إذ إن الطلاق السني هو أن يطلق مرة واحدة ولا يجمع 3 طلقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل أن هذا ارتكب شيئا مخالفا للكتاب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والطلاق للعدة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وعلى هذا تفاسير السلف كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل عليه، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يريد بهذه الآية. وأيضا قوله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، لا تجمع الطلقات في طهر واحد. فيقولون لذلك قال الصنعاني الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة، وخالف بعض العلماء وقال هو سنة، ولكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لما سمعتم. أولئك استدلوا بأدلة ما تنهض ولا تقاوم هذه الأدلة التي ذكرت. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. الحديث بهذا اللفظ حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن ركانة أو أبو ركانة على الخلاف الوارد في هذه القصة طلق ثلاثا بلفظ ثلاثا، قواه الشيخ الألباني لأنه جاء من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. هذه الطريق يعني فيها أنه طلق ثلاثا، فقال يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا فيه جهالة في إسناده جهالة، وتابعه يعني الإسناد الآخر من طريق الذي ذكرته لكم طريق محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وفيه كيف طلقتها النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال طلقتها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، قال فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر. الشيخ الألباني يقول في ذاك الحديث جهالة بعض بني أبي رافع يعني الإسناد بنفس هذا قريب من هذا اللفظ بنحو هذا اللفظ، وهذه الطريقة الثانية يتقوى بها، وقواها جمع من أهل العلم، جمع نقل عنهم الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء يرجع إليه في بحث طويل، وخرج على تحسين هذا اللفظ بمجموع الطريقين، على أن الإمام أبا داود رحمه الله حسن اللفظ الآخر أو قوى، ما نقول حسن، قوى اللفظ الآخر، وهو وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا، لا الذي هو طلاق البتة الذي بعده، هذا اللفظ الثاني الذي من طريق ابن إسحاق ويقوي اللفظ الأول، امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة، وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال، لكن ابن إسحاق صرح بالتحديث هو حسن الحديث، والعلة ليست هنا، العلة التي ردت به هذه الرواية أو هذا الإسناد طريق لأن محمد بن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، وداود بن الحصين يرويه عن عكرمة، وداود بن الحصين روايته عن عكرمة مضطربة أعلها جمع من الحفاظ، لذلك قال حافظ هو ثقة إلا في عكرمة، إلا في روايته عن عكرمة، فقالوا هذه الرواية مضطربة ومعلولة، وتلك الطريق فيها جهالة فضعفوا الحديث. الإمام أبو داود يقول أن الرواية الأخرى التي هي بلفظ البتة ما هو طلاق ثلاثا، رواية طلق امرأته البتة، هكذا البتة يعني أنت طالق البتة، ما قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت الطلاق الطلاق الطلاق، لا إنما قال في الرواية الأخرى أنت طالق البتة. فيقول: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية التي يعني قواها الحافظ ابن حجر على الرواية الأولى التي هي تقول طلق امرأته كم؟ ثلاثا. قال هذه أولى لأن هؤلاء هم أهل بيت ركانة، الطريق من أهل بيت ركانة وأهل البيت أولى بهذه القصة وأعرف بها، فلذلك رجح هذا، وهذا طبعا ضعفه جمع من الحفاظ، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية، الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية بعلل أربعة، فقال يعني في قصة الاستحلاف: ضعيف فيه علل جهالة علي بن يزيد بن ركانة، ثانيا ضعف عبد الله بن علي بن يزيد، ثالثا الزبير بن سعيد ضعيف أيضا، رابعا الاضطراف الحديث، وضعفه الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما، ضعف هذه الرواية التي فيها الاستحلاف، قال: الله ما أردت إلا واحدة، قال: والله ما أردت إلا واحدة. فلذلك كان لفظ البتة لفظ يدخل فيه الثلاث ويدخل فيه الواحدة، فلذلك استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم واستحلفه من قال بهذه الرواية وصححها، فليس فيها دلالة على أن على مسألة هل الثلاث في مجلس واحد تكون ثلاثا أو لا، تكون ثلاثا أو تكون واحدة، ما فيها دلالة على ترجيح رواية البتة، فما فيها دلالة لأنه ما قال ثلاثا، الراجح عند هؤلاء أنه قال أنت طالق البتة. فلما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أردت إلا واحدة. فإذا أراد الثالثة يعني تنازع هذه الرواية القائلون بأن الثلاث تمضى، والقائلون أيضا بأنها لا تمضى، لأن استفصال النبي صلى الله عليه وسلم استحلافه يراد بيش فيه دليل الجمهور الذين يقولون تقع الثلاث، فإنه لو نوى الثلاث لأوقعها على هذه الرواية. طيب، لكن الأرجح والله أعلم هو ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله من أن ركانة أو أبا ركانة طلق ثلاثا وعليه، فإذا كان طلق ثلاثا ما المراد بثلاثا؟ ما المراد بقوله ثلاثا؟ هل ثلاث بفم واحد أو ثلاث متتالية متعاقبة؟ يعني بفم واحد يقول أنت طالق ثلاثا، فيصف الطلاق بإيش؟ بالثلاث، أنت طالق ثلاثا يقول. طيب، والمتعاقب أن يقول أنت طالق طالق طالق، يكرر اللفظ ثلاثا. العلماء أكثر العلماء فيما قرأت يبحثون أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا، طيب، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، إذا قال أنت طالق ثلاثا فهل تقع الثلاث أو ترد إلى واحدة؟ طيب، وحديث ابن عباس إيش يقول الذي بعد هذا؟ حديث ابن عباس أو الذي قبله: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. إيش المقصود بطلاق الثلاث هذا؟ هل المقصود أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق؟ فأنا العلماء كانوا يبحثون في قولهم بفم واحد، لكن نازع العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بحث أودعه في تعليقه على الروضة الندية، يعني مفاده أنه رأى هذا في كتب الفقه، لكن هذا قال لا ينبغي البحث فيه، لأن قوله أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، قال هذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف أنها واحدة، لأنه ما طلق إلا طلقة واحدة، وقوله ثلاثا وصف ملغي. كيف؟ قال أنت لو قلت أنا سبح ثلاثا وثلاثين، سبحان الله ثلاثا وثلاثين، كم سبح؟ واحدة. لذلك ما هو معتبر أن نقول يعني أن نجعل الخلاف في قولهم أنت طالق ثلاثا، يقول لا هذا غلط، هذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف أصلا، وإنما الخلاف ومورد الخلاف أن يتكرر اللفظ، أن يتكرر اللفظ. واستدل على ذلك بأن الله عز وجل لم يشرع هذا الطلاق في هذا الطهر، إنما في الطهر الواحد كم طلقة؟ طلقة واحدة. واستدل أيضا بتفاسير الصحابة للآية، وأنه ينبغي الطلاق الشرعي الذي شرعه الله طلقة واحدة، أما الثلاث في هذا لا، فإن طلق كانت في عدة، الآن إن طلق طلقة واحدة كانت في عدة. يقول فإن طلق وهي في العدة هذا غير محسوب، يعني هي الآن معتدة من الطلاق الأول، فإن طلق وهي في هذه العدة الآن ما هو محسوب حتى تطهر، تحيض وتطهر ويطلق في طهر آخر فتحسب ثانية. فهمتم هذا؟ يقول هذا هو الطلاق الشرعي. لذلك فإن كرر اللفظ ما يعتد إلا بالأولى فقط. ويستدل بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الثلاث واحدة. لذلك ألزمه عمر رضي الله عنه باجتهاد منه وتأديب منه، لأما رأى الناس تتايعوا أو تتابعوا على هذا الأمر، فأراد أن ينكل بهم فجعله أمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. ها؟ واحدة، وطالق طالق طالق واحدة واحدة. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل من مذاهب العلماء أنه حتى وإن قال أنت طالق طالق أو أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، جعل من أهل القول الذي رجحه أنه واحدة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل هذا القول الذي رجحه واحدة، على أن جماعة من أهل العلم ممن يرجح أن الطلاق واحدة، يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا واحدة عملا بحديث ابن عباس، يقول لو قال أنت طالق طالق طالق وأراد الإنشاء بالتكرار تمضي الثلاثة، بعض العلماء كذا قال ثلاثة، نعم أراد الإنشاء باللفظين الآخرين، يعني أنت طالق وطالق وطالق، ما أراد التأكيد، أراد الإنشاء، فإذا أراد التأكيد واحدة، يعني أنت طالق طالق طالق، فاللفظين الآخرين تأكيد للأول، قال لو أراد التأكيد هذه واحدة. هو أنا أقول من أهل العلم من يقول هذا الكلام، فالمسألة قوية جدا، لكن والله أعلم كلام أحمد شاكر له قوة جدا، يعني تدل عليه كثير من الأدلة، تدل عليه كثير من الأدلة، والله أعلم. حديث عويمر العجلاني الذي طلق بعد الملاعنة جاء عند أحمد فطلق ثلاثا، طلق ثلاثا، هذا في الصحيح، في الصحيحين أنه طلق زوجته ثلاثا أو امرأته ثلاثا التي لعنها، جاء عند أحمد من طريق ابن إسحاق أنه قال كذبت عليها لو أمسكتها هي طلاق هي طلاق هي طلاق، كرر اللفظ ثلاثا. وأيضا في حديث ركانة بهذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه إيش قال، يقول طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد. وهذا اللفظ يشعرك أنه كرر إيش؟ كرر اللفظ في مجلس واحد، إذ أنه لو قال طلق يعني بفم واحد ما سيقول في مجلس واحد. لو كان الطلاق بمعنى أنت طالق ثلاثا في بفم واحد، ها، في جملة واحدة، بجملة واحدة يعني يقول أنت طالق ثلاثا، ما احتاج إلى أن يقول في مجلس واحد. فدل على أن هذه الكلمة تدل على أنه فرق التطليقات يعني باللفظ، فرق التطليقات باللفظ، خلاص. فهذا يدل على ما قاله العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. المسألة فيها مذاهب، والجمهور يمضون على ما أمضاه عمر رضي الله عنه، سواء قال ثلاثا أو قال أو كرر اللفظ. ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقلوا عن جماعة من السلف، أن هذا واحدة، أن هذا الطلاق واحدة. ولكن لو رأى الإمام أن يمضي كما فعل عمر رضي الله عنه من باب تأديب الناس وردعهم عن هذا الأمر المخالف للكتاب والسنة، فعل كما فعل عمر. لو رأى الإمام ذلك يفعل، تنكيلا بمن تعدى على حدود الله وعلى مخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي نخرج به والله أعلم أن الطلاق كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه يعني واحدة، أن الطلاق الثلاث ترد إلى واحدة. ابن عباس اختلف النقل عنه، سمعتم الآن أنها جعلها واحدة، وجاء أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عنه أن أبا الصهباء كان جالسا عنده وجاءه رجل فسأله أنه طلق زوجته ثلاثا، فقال فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه أو سيرجعها إليه. قال أما يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فلا أجد لك رخصة، وبانت منك امرأتك، بانت منك امرأتك، أو كما قال رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم يعني مثل ابن مسعود وغيره كانوا يهربون من الفتية في هذه المسألة، قال يا لا، بمعنى أنهم لا تخرجون ما ندري ما كان في كتاب الله أخبرناكم به وما كان في غير ذلك، فلا تحملون ما لا نقيض، لا تحملون ما لا نقيض من قوة هذه المسألة. لكن كما سمعتم المسألة قوية جدا، يعني جاء شيخ الإسلام ابن تيمية سجن من أجلها. لذلك هنا أقرأ كلام الصنعاني في آخر بحث هذه المسألة، قال واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول، وهذا يعبد أيضا البحث العلامة أحمد شاكر رحمه الله، فيقول الصنعاني واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا. طيب، وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين هذه الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح، وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال، وأطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متتابعة لإمضاء عمر لها، واشتد نكيرهم على من خالف ذلك، وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين، وعوقب ابن تيمية بسبب الفتية بها، وطيف بتلميذه ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث. ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فروعية، وقد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، فلا نكير على من ذهب إلى أي قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف. وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النضار والأتقياء من الرجال. كلام جميل في هذا المسألة، الإمام ابن القيم كما سمعتم طيف به، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل هذه المسألة، فمسألة كبيرة، ونصرها يعني هذان الإمامان، وقبلهم الإمام ابن حزم له بحث كبير فيه، والعلامة أحمد شاكر رحمه الله له كتاب في الطلاق، ولذلك يعني أكثر يعني بكتاب أحمد شاكر رحمه الله حكموا كثير من المحاكم في سوريا وفي الأردن وفي مصر بهذه الفتية وأخذوا بها. فما تدري، الإنسان يبحث، مع أن الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة بل قالوا شبه إجماع، وكما ترون نكلوا بمن خالف في هذه القضية، ومع ذلك انظر الآن المحاكم، كثير من المحاكم تحكم بهذه الفتية في مصر وفي الشام، يعني في الأردن وسوريا، يعني كانوا في محاكمهم وفي قوانينهم وضعوا هذا. لكن نبه الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا ليس اتباعا منهم للدليل، وإنما للمصلحة التي رأوها هم أنها مصلحة، لا أنهم متجردين للأدلة، أو أن هذا من بعد البحث ونصروا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على أنهم اجتهدوا وأن رأى أن الحق معه، لا، إنما كما قال رحمه الله الشيخ الألباني بما تمليه عليه عقولهم من أن هذا مصلحة أو غير مصلحة، فالله أعلم. والشيخ بن باز رحمه الله يقول هي واحدة، ولكن كما سمعتم يفصل، إن كان يريد أنت طالق تأكيد فهي واحدة، وإن كان يريد إنشاء فيمضيه ثلاثا، هكذا قرأت له. وإذا اللجنة أظنها كذا، ما رجعت، لكن أظنها كذا أيضا. الشيخ بن باز نعم، يعني هيئة كبار العلماء يوقعون كلهم على فتوى، حتى المحاكم هنا يوقعونها ثلاثا بلفظ واحد أو متتابع، نعم يقولون ثلاث. كيف؟ أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق. لا، ما هو واحد، أنت طالق يريد بالثانية أن تطالق الثانية، ويريد بالثالثة أن تطالق الثالثة، هذا معنى إنشاء لكل لفظة. هنا فصلوا هؤلاء، أما أنت طالق يريد يؤكد الأولى، يعني أفهم الكلام، فهذا إيش؟ فهذا يقول توكيد للأول، وهذا يرجع للنية، فالله أعلم. في هذه المسألة أنا نقلت لكم كلام بعض العلماء، المسألة طويلة جدا، لو قرأت كلام ابن القيم أتى بمذهب المذهبين في زاد المعاد وفي أكثر من كتاب، وتعجب. الشيخ الشنقيطي له بحث موسع فيها، حتى الشيخ علي محمد علي الأثيوبي، محمد علي آدم الأثيوبي، رجح في ذخيرة المجتبى أنها تعود إلى واحدة، وفي شرح مسلم مؤخرا قال كنت قد رجحت أن واحدة، والآن أنا أرجح قول الجمهور، مال إلى الجمهور لقوة هذه المسألة. ففي صحيح مسلم تراجع عن رأيه في شرحه للنسائي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.